طيب طال عمرك يعني بسأل عن الدعاء للوالدين في حياتهما، هل هو من أعمال البر يعني؟ إيش؟ الدعاء للوالدين في الحياة. نعم. هل هو من أعمال البر؟ ماذا؟